اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. ساعة الإجابة يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وهذه الساعة أخفها الله ولم يبينها، كما تقدم أن في الليل ساعة إجابة أخفها الله، وذلك لحكمة بالغة، وهي والله أعلم حتى يجتهد العباد في تحريها وطلبها في جميع يوم الجمعة، في جميع الليل بالنسبة لساعة الليل. قال حافظ بن حجر إن ساعة الاستجابة رحمه الله فيها 40 قولا، ذكر الفتح الباري 40 قول، 40 قولا في تحديد ساعة الجمعة، لكن أرجحها قولان: القول الأول أنها من حين دخول الخطيب يوم الجمعة حتى تطلع الصلاة، والثاني أنها آخر ساعة بعد العصر، لما جاء ما يدل على ذلك عن الصحابة، فهذه أرجحها ساعتان: الساعة الأولى بعد دخول الخطيب حتى تطلع الصلاة. طيب متى الوقت بعد دخول الخطيب؟ في وقت الدعاء؟ نعم، في وقت الدخول بين الخطبتين وبعد انتهاء الخطبة، وكذلك في الصلاة قبل مثلا تكبير الإمام وفي السجود وبين السجدتين، كل هذا وقت.